حبايب مالهمش غير التجني اما ليالي ليالي ودموع عينيا سهر تغني على حبايب مالهمش غير التجني يا ما ليالي ودموع عينيا سهر تغني على حبايب مالهمش غير التجني ومهما داري انا قلبي شاري ليالي ودموع عينيا سهرت تغني على حبايب مالهمش غير التجني. ومهما داري انا قلب شاري، انا مهما داري والله انا شاري. ومهما داري انا قلب شاري، ومهما داري انا برضو شاري. ودموع عيني فتنت عليا، فتنت عليا دموع عيني. ما هو غصب الأهي يقول لي دا معقول دول مشغولين أهل المحبة بيعيشوا حبة حبة مرتاحين ومن الحبايب القلب دايب دايب من الحنين أهل المحبة بيعيشوا حبة حبة مرتاحين ومن الحبايب القلب دايب دايب من الحنين أسأل عليهم اللي لقيهم أسأل عليهم اللي لقيهم ألقاه يقول لي دول دول مشغولين نسيوا الهوى ولا ولا دريانين واللي يقول يقول دول مشتاقين نسيوا الهوى ولا دريانين واللي يقول يقول دول مشتاقين ليلهم نهارهم ليلهم نهارهم ليلهم نهارهم ليلهم نهارهم متجرحين ومهما داري أنا برضو مشتري ومهما داري أنا قلبي شاري ومهما داري داري أنا قلبي شاري فتنت علي دموع عيني ما هو غصب عني خدوا عقلي مني يقول لي دول مشغولين أهل المحبة بيعيشوا حبة حبة مرتاحين ومن الحبايب القلب دايب من الحنين أهل المحبة بيعيشوا حبة حبة مرتاحين ومن الحبايب القلب دايب من الحنين أسأل عليهم اللي لقيهم أسأل عليهم اللي لقيهم قال أهي نسيوا الهوى ولا درياني واللي يقول يقول دول مشتاقين نسيوا الهوى ولا درياني واللي يقول يقول دول مشتاقين ليلهم نهارهم ليلهم نهارهم ليلهم نهارهم ليلهم نهارهم متجرحين ومهما داري أنا قلبي شاري ومهما داري داري أنا قلبي شاري أنا مهما داري ومهما داري أنا قلبي شاري ودموعي الدنيا فتنت عليا فتنت عليا راحت هوانا كانت امالي وسعت نقالة بتفوت ثواني فرحت هوانا كانت امالي وسعت نقالة بتفوت ثواني فرحت هوانا كانت امالي وسعت نقالة بتفوت ثواني راحت هوانا كانت أماني وسعت نقالة بتفوت ثواني فرحت هوانا كانت أماني وسعت نقالة بتفوت ثواني فرحت هوانا كانت أماني وسعت Thank you.

جرالنا ما حفايا اللي جرالنا. ده احنا تعبنا وقسينا لحد ما تقابلنا. ده احنا تعبنا وقسينا لحد ما تقابلنا. لحد ما تقابلنا مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا. مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا. مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا. مال العسل ومالنا ما كفايا اللي جرالنا. مال العسل ومالنا ما كفايا اللي جرالنا. ما كفايا اللي جرالنا. ده احنا تعبنا وقسينا لحد ما تقابلنا. ده احنا تعبنا وقسينا لحد مش في بالنا. مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا. مال العزل ومالنا ما كفايا اللي جرالنا. مال العزل ومالنا ما كفايا اللي جرالنا. ما كفايا اللي جرالنا. ده احنا تعبنا وقسينا لحد ما تقابلنا. ده احنا تعبنا وقسينا. مش في بالنا. مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا. I'm العزل ومالنا ما كفايه اللي جرالنا مال العزل ومالنا ما كفايه اللي جرالنا ما كفايه اللي جرالنا ده احنا تعبنا وقسينا لا حد ما تقابلنا ده احنا تعبنا وقسينا لا حد ما تقابلنا كفايه اللي جرالنا ما كفايه اللي جرالنا ده احنا تعبنا وقسينا لحد ما تقابلنا ده احنا تعبنا وقسينا لحد ما تقابلنا لحد ما تقابلنا مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا مهما يقولوا علينا يقولوا كلامهم مش في بالنا ومهما داري انا قلبي شاري وانا مهما داري انا والله شاري ومهما داري انا والله شاري ومهما داري انا برضو شاري. Why?